إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع تفسير سورة نوح، وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وقوله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر القمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستتر، ليدل على مضي الشهور والأعوام. كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم، لما قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله جل وعلا حق تعظيمه، ولو عظموا الله سبحانه وتعالى لعبدوه وحده لا شريك له، ولاستجابوا لما أمرهم به نوح عليه السلام. ثم الله جل وعلا بعد ذلك ذكر أمورا عظيمة، من تفكر فيها فإنه يعظم الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه يعبده وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فذكرهم أولا بخلقهم، قال سبحانه وتعالى: وقد خلقكم أطوارا، ذكرهم بنعمة الخلق والإيجاد، الله جل وعلا هو الذي أوجدهم من العدم، ثم ذكرهم بخلقتهم ونشأتهم وكيف كانت أطوارا في بطون أمهاتهم حتى خرجوا من بطون أمهاتهم، فهذا فيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الخلق، وفيه أيضا التذكير بالمعاد، وأنهم إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعيدهم مرة أخرى، والإعادة أهون من الإيجاد من العدم، وكل يسير على الله جل وعلا وهين. فلذلك ذكرهم بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الإيجاد، وتتضمن أيضا المعاد والإعادة مرة أخرى. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. ذكرهم بهذه الآية العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا، طباقا واحدة فوق واحدة، هي سبع سماوات، سماء فوق سماء، هذا معنى طباقا. قال سبحانه وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه لمن تفكر فيهما، وأهل العقول إذا تفكروا وأهل الألباب إذا تدبروا فإنهم يعلمون من ذلك، من هذا التدبر والتفكر في هذه الآيات والمخلوقات، عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعلمون عظمة الخالق جل وعلا. فآيتان آيتان عظيمتان، الشمس والقمر، وكيف يسبحان في فلك وفي نظام بديع، وما يكون من أثارهما من ليل ونهار وغير ذلك. هاته من الآيات العظيمة التي من تفكر فيها علم أن هاته الآيات بهذا النظام البديع في سيرها هي من خالق سبحانه وتعالى، وهذا يدعو المرء بعدها إلى أن يعبد الله جل وعلا وحده، الذي خلقنا من العدم، والذي أحسن خلقنا سبحانه وتعالى، والذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر، هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر، السماوات ثم الشمس والقمر، نص عليهما سبحانه وتعالى في هذه الآية، ومنافعهما كثيرة كما أشار الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الكلام الذي سمعتموه. فمنافع الشمس والقمر كثيرة، فحق على من تدبر وتفكر أن يتيقن بأن لهما خالقا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولا شك أن التفكر يا إخوة في الآيات هذا من أعظم ما يعين المرء على أن يعظم الله جل وعلا حق عظمته، ولهذا الله جل وعلا يذكر بهذه الآيات بعد أن قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الذي يتفكر في الآيات، الذي يتفكر في المخلوقات، ينظر في السماء، في النجوم، في الأرض، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإن مثل هذا التفكر يجعل المرء يعظم الله سبحانه وتعالى حق عظمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، أي إذا متم، ويخرجكم إخراجا، أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. نعم، قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا في الإشارة إلى خلقة آدم عليه السلام، خلقه الله من أديم الأرض. والله أنبتكم من الأرض نباتا، وذرية آدم، ذرية آدم لهم تعلق بهذا الإنبات من الأرض، وذلك أنهم يحتاجون إلى ما يكون في الأرض من نبات، ومن ما ينبت الله جل وعلا فيها، وما يخرج منها من ماء سبحانه وتعالى، لتستقيم معيشتهم بأكل وشراب. الله جل وعلا أنبتكم من الأرض نباتا، هي في الأصل تعود إلى آدم الذي أنبته الله وخلقه الله جل وعلا من أديم الأرض. قال: والله أنبتكم، يعني أنشأكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها، يعني إذا متم. قال: ويخرجكم إخراجا، أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. هذه الآية مثل قول الله جل وعلا في سورة طه: منها خلقناكم ومنها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى. الله جل وعلا أنبتنا من الأرض ويميتنا فيها ثم نخرج منها تارة أخرى، إذا نفخ إسرافيل في الصور فيقوم الناس جميعا الأولون والآخرون لله رب العالمين. فهذا التذكير بهذا الأمر العظيم المتعلق بخلقة الإنسان، وأن الله جل وعلا أنبتنا من هذه الأرض ثم يميتنا ثم يحيينا. من الذي يحيي ومن الذي يميت؟ الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. وهذا ما يدعو أن الإنسان إذا تفكر في مثل هذا أيضا أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره سبحانه وتعالى، أن يحبه وأن يخافه وأن يرجوه وحده سبحانه وتعالى، ولا يرجو غيره ولا يخاف غيره ولا يحب غيره سبحانه وتعالى. فالتي هي أركان العبادة بمعنى يعبده وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، الذي يخلق والذي يحيي ويميت كما في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو المستحق لأن يعبد وحده، هو المستحق أن يعبد وحده. ولهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة في باب محاججة المشركين بما أقروا به على ما امتنعوا من الإقرار به، فإنهم امتنعوا من أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولكن احتج عليهم بإقرارهم حين يسألون: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فانظر الخلق يقولون الله هو الخالق، هو الرازق سبحانه وتعالى، المحيي، المميت، المدبر، كل هذه يقرون بها. لو تفكر هؤلاء، أيعبد غير هذا؟ أيعبد غير الخالق؟ أيعبد غير الرازق؟ أيعبد غير المحيي والمميت؟ أيعبد غير المدبر لأمورهم أحياء وأمواتا؟ أيعبد غير هذا؟ لو فكروا لوجدوا أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، ولا يعبد غيره جل وعلا. وكما يقول العلماء، هذا الذي أقروا به هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فإن من اعتقد بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، فإن الواجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له. فليس من العقل أن تقر بأن الله هو الرازق الخالق المحيي والمميت ثم تعبد غيره ممن لا يخلق شيئا ولا يرزق شيئا ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت، فهذا ليس من العقل. ولهذا الله جل وعلا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، لماذا يعبد هو سبحانه؟ لأنه هو الذي خلقكم جل وعلا. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. قال: والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. نعم. قال: والله جعل لكم الأرض بساطا. قال ابن كثير: بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات. الجبال جعل الله جل وعلا رواسي حتى لا تميد الأرض ولا تتحرك، وهذه الأرض كما قال جل وعلا هنا جعلها، قال: والله جعل لكم الأرض بساطا. فنحن سبحان الله نتقلب في هذه الأرض كما يتقلب الواحد في البسط عنده في البيت، ولا هذا بساط المسجد كيف يتقلب فيه الإنسان، فنحن تقلبنا في الأرض هكذا كتقلب أحدنا في بساط بيته. فالله جل وعلا جعل هذه الأرض بساطا ومستقرة وجعلها ثابتة بتلك الجبال الراسيات الشم الراسيات، وهذا لأجل أن ينتفع الإنسان بوجودهم على هذه الأرض ويكون لهم فيها استقرار، فيسيرون فيها ويضربون فيها ويقضون مشاغلهم وشؤون ويسيرون إلى شؤونهم وغير ذلك. فهذه أيضا نعمة ذكرهم الله جل وعلا بها، نعمة هذه الأرض التي جعلها الله جل وعلا بساطا. نعم. قال رحمه الله: وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرازق جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. نعم. قال: كل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض. قال: ما لكم لا ترجون الله وقارا، ثم نبههم على هذه الأمور العظيمة التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، على أصل خلقتهم والتذكير بخلقهم وإيجادهم من العدم وخلق السماوات والأرض والآيات التي فيها من الشمس والقمر وما فيهما من المنافع، وأن الله جل وعلا يحييهم ويميتهم، وما من عليهم من الأرض التي جعلها سبحانه وتعالى بساطا، وغيرها من الآيات. لما هذا التذكير؟ لما هذا التذكير الذي يدل على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى؟ ليبين لهم بأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، لا يستحق العبادة أحد سواه. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، قال: فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، ولا يشرك به أحد. المستحق للعبادة هو الخالق لهذه الأشياء والموجد لها، الذي خلقنا وخلق السماوات وخلق الأراضين وجعل هذه الأرض بساطا يستقر عليها الإنسان وغير ذلك من الآيات العظيمات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى إذا قلب الإنسان نظره في نفسه يجد من الآيات العظيمات الباهرات ما يتيقن به ويعلم به عظمة ربه جل وعلا. لكن من الذي يتفكر؟ أصحاب العقول أولو الألباب هم الذين يتفكرون، ومتى تفكروا خلصوا إلى هذا الأمر، وهو أنه لا يستحق أن يعبد إلا خالق هذه الأشياء وموجدها سبحانه وتعالى ومسيرها، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه السلام هو دعاهم إلى أي شيء؟ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما جاء في مطلع هذه الآيات: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، والآن يذكرهم بعظمة الله جل وعلا ويذكر لهم هذه الآيات والمخلوقات العظيمة ليبين لهم بأنه لا يستحق أن يعبد وحده، إلا الذي خلقها وأوجدها الذي والله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام. ولهذا قال: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قرئ وولده بالضم والفتح وكلاهما متقارب. ثم قال الله عز وجل: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه، أي أن نوح عليه السلام يشكو هنا قومه إلى ربه سبحانه وتعالى، وكونه يقول لربه جل وعلا إنهم عصوني هذا لا يخفى على الله جل وعلا. الله جل وعلا يعلم لا يعزب عنه شيء، ويعلم بأن قومه قد خالفوه، ولكن هنا نوح عليه السلام يشكو قومه. وانظر متى كانت هذه الشكاية، بعد أداء ما أمره الله عز وجل به الذي بينا في أول السورة بأنه قد ابتدر أمر الله وسارع إليه. الله جل وعلا أمره بأن ينذر قومه، فماذا صنع؟ أنذر قومه وأمرهم أن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يطيعوا رسوله الذي هو نوح عليه السلام، ففعل هذا وكان رحيما بهم عليه الصلاة والسلام، فدعاهم وهو يريد الخير لهم ويريد نجاتهم ويريد أن ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى، فذكرهم وأمرهم بتعظيم الله وذكرهم بما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فلما أيس منهم شكاهم إلى الله عز وجل، لما أيس منهم شكاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال نوح ربي إنهم عصوني، هذه هي الشكوى. والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه جائزة، أن تشكو المخلوقين إلى الله، أن تشكو المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه لا بأس بها، ما دام شكوى إلى الله عز وجل تشكو مخلوقا إلى الله جل وعلا فلا بأس بذلك. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا إنسان مظلوم ظلم، هذا الذي ظلمه هو من المخلوقين من الناس، فهذا الظالم يذهب ويدعو على هذا، فهذا المظلوم يذهب ويدعو على الظالم، دعاؤه هذا هو شكوى. نعم يشكو. نعم تفضل. يشكو هذا المظلوم، يشكو هذا الظالم الذي ظلمه إلى الله عز وجل، ودعوة المظلوم مستجابة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة المظلوم والتي ينصرها الله جل وعلا ولو بعد حين. هذا ماذا يعد؟ هذا يعد شكوى، لكن إلى من؟ إلى الله عز وجل. فتشكو مخلوقا من المخلوقين من الناس إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به. فنوح عليه السلام هنا يشكو قومه إلى من؟ إلى الله عز وجل. وتأتينا صورة ثانية يقع فيها الناس وهي عكس هذه الصورة. هذه الصورة الأولى أن تشكو مخلوقا إلى الله، لكن الصورة العكسية التي يفعلها بعض الناس وهي أنهم يشكون الله جل وعلا إلى المخلوقين، يشكون الله إلى المخلوقين. كيف ذلك؟ يأتي واحد إلى إنسان يقول له: يا فلان انظر ماذا أصابني، وانظر ماذا حل بي من فاقة وحاجة وغير ذلك مما قدره الله عز وجل عليه. فهو ماذا يصنع؟ من الذي قدر عليه هذه الأمور؟ الله جل وعلا. ويخاطب من؟ مخلوقا، فيشكو الله عز وجل إلى المخلوق، يشكو الله سبحانه وتعالى إلى المخلوق. وهذا لا شك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله خلل في العقيدة، وهو بسبب الجهل، هو بسبب الجهل، لأن حقيقة يا إخوة من عرف الله جل وعلا ما شكاه إلى مخلوق، ومن عرف الناس ما شكا إليهم أبدا. من عرف الله عز وجل ما شكاه إلى مخلوق، وما ذهب ينزل حاجته وفاقته بالمخلوقين، وهذه المراد بالشكوى، شكوى الله إلى المخلوقين. لأن من عرف الله يعلم أولا بأن الله جل وعلا هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، والذي لا تزيده لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى وما يقدره على عباده، فهذا التقدير هو من لدن حكيم خبير. ولو قلب الإنسان بصره فيما قدره الله جل وعلا عليه لوجده خيرا له، فلذلك ما عليه إلا أن يتبع الشرع في مقابل كل ما يقدره الله عليه من ضراء ولا من سراء، فيكون صابرا شاكرا، صابرا وشاكرا في الحالين المختلفين. وهكذا يعامل وهكذا يتعامل مع ما يقدره الله عز وجل بضابط الشرع، يصبر عند الضراء ويشكر في السراء. لكن إذا ذهب ينزل حاجته بالناس، من هؤلاء الناس؟ لو عرف حقيقة الإنسان الذي أنت تشكو له تقول يا فلان انظر ماذا حل بي، انظر ماذا أصابني، هم من فاقة وحاجة وغير ذلك، الذي تكلمه من؟ الذي تكلمه هو مخلوق فقير ضعيف مهين لا يملك لك نفعا ولا ضرا. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال: لو عرف الله ما شكاه إلى خلقه، ولو عرف المخلوق ما عرف الناس ما شكا إليهم أبدا، ما شكا إليهم أبدا. ولهذا وجد بعض السلف رجلا يشكو إلى آخر حاجته وفاقته، قال: يا هذا لم تزد إلا أن شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحم، يا هذا لم تزد إلا أن شكوت الرحيم، الله جل وعلا الذي قدر عليك هذه الأمور، الذي هو رحيم بك وهو الأعلم بما يصلح لعباده، ما شكوت الرحيم إلا إلى الذي لا يرحم، يعني هذا مخلوق الذي لا يرحمك ولا يملك لك نفعا ولا ولا ولا ضرا. ولذلك هذه المرتبة، وهذه المرتبة تجتنب ما دام ما تتعلق بخلل في الاعتقاد، وهي نابعة من بسبب، وهي تقع من الإنسان بسبب الجهل. فلذلك يحرص الإنسان على اجتناب هذه الشكوى. أما الشكوى الأولى فهي شكوى المخلوق إلى الله جل وعلا، وشكوى الناس إلى الله هذه لا بأس بها. نوح شكى قومه إلى الله جل وعلا، وأما شكوى الله إلى المخلوقين بأن ينزل الإنسان حاجته وفاقته بالمخلوقين ويذكر لهم ما أصابه، فإن هذه يتركها الإنسان. وتأتينا مرتبة ثالثة في هذا الباب وهي عالية، هي مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي الشكوى إلى الله وحده، حتى يصل بهم الأمر إلى أن يشكو الواحد نفسه إلى الله عز وجل، يشكو نفسه إلى الله سبحانه، لا ما يتعلق الأمر بالمخلوقين، بينه وبين الله، فينزل حاجته بالله جل وعلا ويشكو نفسه إلى الله. لما يشكو نفسه إلى الله؟ لأن قد تصيبه المصيبة، المصيبة تصيبه وتحل عليه المصيبة، فينظر ويرى بأن ما أصابه إنما هو بسبب نفسه وبسبب ما وقع منه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك انظر إلى إلى إلى إلى إلى هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرتبة العالية، لما تدبروا في هذه الآية وغيرها وعلموا أن المصائب قد تأتي بسبب ما يقع من الأنفس من تقصير، فإنهم يشكون أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه شكوى النفس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه شكوى الأنبياء، وهي مرتبة عالية. فالشاهد أن نوحا عليه السلام لما أيس من قومه بعد أن دعاهم وصبر عليهم شكاهم إلى الله جل وعلا، والله أعلم بحالهم وأعلم سبحانه وتعالى بأنهم قد عصوا نبيه، فشكاهم نوح إلى الله جل وعلا، قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال ابن كثير رحمه الله: واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام. من اتبعوا؟ لم يستبعوا نوحا ولم يستجيبوا لنوح، فمن اتبعوا؟ اتبعوا الأشراف الذين عندهم الأموال وعندهم البنين، اتبعوا هؤلاء. قال: واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قال: وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. يعني أولئك الذين فتنوا بالمال وبالولد ولكثرة الولد، هؤلاء الذين نظر إليهم الذين دعاهم نوح عليه السلام ما التفتوا إليه ولم يستجيبوا واتبعوا هؤلاء، ولهذا كأنهم أرادوا أن يعيبوا نوحا وما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولا يمسه عيب أبدا، فهو مؤتمر بأمر الله عز وجل، يحب الخير لهم، يدعوهم إلى الله، يريد نجاتهم، ينذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا قالوا له؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هؤلاء فقط. قال: أنت من تبعك الأراذل، ونحن من نتبع؟ نتبع الأشراف، هؤلاء الذين أعطوا المال وأعطوا الولد نتبعهم. فلهذا قال جل وعلا: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إلا خسارة، يعني هل هذا الذي أعطي المال وأعطي الولد يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان إذا فتح الله عليه ورزقه من فضله جل وعلا، أعطاه الأموال الكثيرة وأعطاه الأموال الأولاد وكثرة الأولاد، هل يعني هذا بأن الله جل وعلا أكرمه؟ لا أبدا. إنما هو استدراج إن كان يعصي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهي في نفس الأمر استدراج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب. وهو ماذا يفعل هذا العبد؟ الله يعطي هذا العبد من الدنيا ما يحب، وهو مقيم على معصيته، فاعلم أنه استدراج، فاعلم أنه استدراج. يعني أن الله جل وعلا يستدرجه، يمهله، ثم إذا أخذه يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ولا يفلته سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هكذا الشأن، يعطيك الله عز وجل وانت مقيم على معصيته من الشرك وغيرها، والله يعطيك من المال ويعطيك سبحانه وتعالى من الولد، أيعني أن الله يكرمك؟ لا، وإنما هذا استدراج، ما دام الأمر عطاء والمقابل ماذا؟ كفران وليس شكر لله على ذلك العطاء، والكفران في معصية الله سبحانه وتعالى، ما شكر الله على النعمة، ومع ذلك هذه النعمة تبقى مستمرة، فتقول: كيف هذا الكافر؟ وانظر ماذا عنده وماذا أعطاه الله جل وعلا، مع أنه كافر بالله العظيم. هذا استدراج، الله جل وعلا يستدرجه، ثم إذا أخذه لا يفلته سبحانه وتعالى، ويأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما سمعتم في هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطاهم الله من الخيرات ومن الرزق حتى استمروا على ما هم عليه، ثم جاءهم العذاب بغتة والعياذ بالله، جاءهم عذاب الله عز وجل بغتة، وليس إكراما. والدليل على ذلك هذا الذي يعطيه الله على معصية لا يعد ذلك إكراما له، كما فهم هؤلاء تبعوا الأشراف، لما تبعوا من أعطاه الله المال والولد، أيحسبون أن هؤلاء أكرمهم الله فيكون هذا علامة أنهم على الحق؟ يعني لو لم يكن على حق فلما يعطيهم الله عز وجل؟ فهم رأوا أن هذا الإعطاء والفتح من الله عليهم في هذا الرزق من مال وولد هو إكرام لهم ودليل على أنهم على الحق، ولهذا اتبعوهم، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة في الحقيقة، وليس إكراما لهم، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر متعلق بكونه مكرما أو مهانا بأن الله أعطاه لم يعطيه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ماذا يقول؟ ربي أكرما. كلا، لا، مش هذا علامة الإكرام أن الله أعطاك، قد يعطيك الله عز وجل استدراجا، والنظر هنا إلى كونه استدراجا إلى حالك، الله يعطيك وأنت لا تشكره على ما أعطاك، فتكون ممن كفر هذه النعمة، وأنت مقيم على معصية الله، مستمر على معصية الله عز وجل، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استدراج والعياذ بالله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانا. كلا، لا، ليس هذا الأمر، الله يبتلي عبدا بالفقر وبالفاقة وبالحاجة، وهو أعلم بما يصلح لعبده، وتجد هذا العبد صابرا شاكرا لله جل وعلا على النعم القليلة التي أعطاه سبحانه وتعالى، وللنعم أقول النعم القليلة أقصد في مقابل ما حرم من هذا الرزق والتضييق، قد يعطيه شيء من الرزق أو النعم الأخرى الكثيرة العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، فتجده شاكرا عابدا لله عز وجل. هل هذا الذي لم يعطى يكون في مهانة؟ لا أبدا، هذا هو الذي يكرم، ما دام عابدا شاكرا لله عز وجل، فليس الأمر كما ذكر في الآية، ولهذا قال جل وعلا كلا، يعني ليس الأمر كذلك. فإذا هؤلاء لما أعطاهم الله عز وجل المال والبنين وظنوا بأن هذا الذي عند الأشراف إكرام لهم، وهذا دليل على أنهم الحق، على أنهم على الحق، ولهذا اتبعوهم ولم يتبعوا نوحا عليه السلام، فليس الأمر كذلك، بل قال جل وعلا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نعم. قال رحمه الله: وقوله ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا أي عظيما، وقال ابن زيد: أي كبيرا. والمعنى في قوله ومكروا مكرا كبارا أي بأتباعهم في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم، قال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا يعني عظيما، مكروا مكرا عظيما، وقال ابن زيد: أي كبيرا، ومكروا مكرا كبيرا، ولا فرق بينهما، فقد مكروا مكرا عظيما وكبيرا، مكرا عظيما وكبيرا. قال: والمعنى في قوله ومكروا مكرا كبارا أي بأتباعهم في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والهدى، اتبعوهم وهم سولوا لأنفسهم ذلك، ومكروا بأتباعهم حتى اتبعوهم بزيف وليس بدليل ظاهر بين وحجة باهرة تدل على أنهم على الحق، وإنما هذا الذي أشرت إليه آنفا، قالوا: الله عز وجل أعطانا، لو كنا على ما ذكر نوح بأننا في ضلال، فكيف يعطينا الله جل وعلا هذا الرزق، يعطينا من الولد سبحانه وتعالى؟ فغروا أتباعهم بذلك فاتبعوهم، وكانوا يقولون لهم إن هذا دليل على الإكرام، دليل على إكرام الله لنا وأننا على الحق، فمكروا بأتباعهم مكرا كبارا فاتبعوهم لأجل ذلك، تبعوهم لأجل ذلك. وفي المقابل يقولون لهم: انظروا إلى من اتبع نوحا، الذين اتبعوا نوح إنما هم الأراذل. هذا كل يدخل في مكرهم، ومكروا مكرا كبارا، وحقيقة الأمر ليس كذلك، هذا كما قال الله جل وعلا فيهم: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. علاش مش معذبين؟ لأنهم حسبوا لما صاروا أكثر أموالا وأولادا أن هذا إكرام من الله وهو دليل على أنهم على الحق، لكن بين الله جل وعلا أن هذا الأمر يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الله يبسط الرزق لمن يشاء، وإعطاء الله جل وعلا لمن يشاء حكمة سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويمنع هذا، فيمنع هذا وهو من عباده الصالحين، الله يعلم بأن هذا أصلح له، ويعطي هذا وهو من عباده الصالحين، الله أعلم بأن هذا أصلح له، وذاك من المفسدين ومن الكافرين ومن الفجرة ومن الفسقة، والله جل وعلا يعطيه، فذلك استدراج يستدرجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال هاهنا: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان. بالجرف ولا بالجوف؟ الجرف أظن أنها بالجوف، أنا مقصومة عندي بالجرف لكن أظن بالجوف، الله أعلم، ما رجعت. بالجوف، أنا قلت لك الحديث صحيح البخاري بالجوف. قال: وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. نعم، قال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء هي أسماء لأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. لما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، الله جل وعلا أرسل إليهم نوحا ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. وشركهم كان في عبادة هذه الأصنام التي سموها بهذه الأسماء، والتي هي في الأصل هي أسماء صالحين منهم، هي في الأصل أسماء صالحين منهم. فإن الناس بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام في 10 قرون كانوا على الإسلام، لم يكن عندهم اختلاف ولم يقع منهم شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ظهر هذا الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا الذي هو أول رسول أرسله الله عز وجل. ثم هذا الشرك كان في عبادة من هذه الأصنام التي كما قلت سموها بأسماء رجال صالحين. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، من هم؟ قال: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكما جاء في هذا الحديث في البخاري، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بيان أن هذه الأسماء هي في الحقيقة أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ولكن الشيطان الذي أنظره الله سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون، وقد أقسم برب العزة والجلال أنه يحرص على إغواء بني آدم، ونفسه في إغواء بني آدم طويل. فلأجل ذلك لما مات أولئك الصالحون من قوم نوح، جاء فسول لبنيهم أن يجعلوا صورا وتماثيل لهم لأولئك، بحجة ماذا؟ بحجة أن تتذكروا الصالحين، فإذا رأيتموهم نشطتم في العبادة. مجرد هكذا، ما قال اعبدوهم في الأول، وإنما قال هؤلاء الصالحون الذين كانوا فيكم حتى لا تنسوهم وتتذكرونهم، اجعلوا عند قبورهم تلك الصور حتى تتذكروهم، وإذا رآهم الواحد نشط في العبادة. فهكذا صنعوا. ولكن انظر لما ذهب هؤلاء، وكما قال ابن عباس في آخر الحديث: وتنسخ العلم، صار الناس عندهم جهل. الذين جاءوا من بعدهم بعد مدة طويلة، ولهذا قلت الشيطان عنده نفس طويل في إغواء بني آدم، بعد مدة طويلة ذهب أولئك وجاء آخرون وتنسخ العلم ونسي أولئك، ونسي العلم كما في رواية أخرى، نسي أولئك هاتي أصل جعل هاته الأصنام لأولئك الصالحين. فبعد ذلك جاءهم الشيطان وقال: إن آباءكم كانوا يستغيثون بهم، أي يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدونهم. فماذا صاروا؟ يعكفون عند أصنامهم. فهم في الأول مجرد تصوير لهم وعكوف عند القبور، ثم أفضى هذا بعد مدة طويلة إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. فماذا صارت بالنسبة لهم؟ آلهة يعبدونها من دون الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم، من هي؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإنهم اعتبروها آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى أصل هذا الشرك الذي يقول بعض أهل العلم إنه أول شرك وقع في الأرض. ما هو أصله؟ أصله أمران، أو سببه أمران: العكوف عند قبور الصالحين والتصوير. فلما صوروهم وعكفوا عند قبورهم آل الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا أمر ما يستهان به. ولذلك لما يأتي إنسان مثلا الآن يقول إن هذه التماثيل محرمة، إن هذه التماثيل مضاهات لخلق الله، هذه التصاوير مضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، وإن أول شرك قد وقع في الأرض بسبب هذه التصاوير، فيخشى أن يأتي جيل من الناس، خاصة كما قال ابن عباس: لما تنسخ العلم ونسي العلم ويكثر الجهل في الناس، فلعلهم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فيأتيها ويدعو ويستغيث ويسأله من دون الله جل وعلا، ويصرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الأمر الذي يستفاد مما وقع لقوم نوح، وانظر إلى البعد الذي بيننا وبينهم، بل حتى إلى ما بين زماننا وزمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه ما جاء في قصة نوح مع قومه في هذه السورة وفي غيرها من السور. البعد، هل يعني هذا الاقتصار على مجرد العلم؟ لا، علم وعمل، والعمل يقتضي التحذير والحذر من مسلك أولئك القوم الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان الذي يغويهم ويغوي غيرهم ويغوي غيرنا من بعدنا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل أنظره إلى قيام الساعة، وهو أقسم برب العزة والجلال أنه سيحرص على إغواء عباد الله سبحانه وتعالى، واستثنى من جملة من يغويهم المخلصين، فإن من كان موحدا لله جل وعلا ينجو بإذن الله جل وعلا من إغواء الشيطان. ولذلك الإنسان يحرص على توحيد الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن كل الأسباب، سد الذرائع، هذا مهم في هذا الباب، كل ما يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى إن لم يكن شركا في ذاته لكن يفضي إلى الشرك، يترك هذه التصاوير وصناعة التماثيل، العكوف عند القبور، خاصة من يقال إنهم صالحون فيأتي ويجلس عند قبر الصالحين، قال ماذا تفعل؟ قال والله أنا أجلس فقط أدعو له وأستغفر له، ويمكث المكث الطويل عنده. أتصنع هذا إذا ذهبت للمقابر، ولا هذا خاص بهذا القبر؟ هذا من العكوف الذي يفضي بك إلى أن تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. قال أنا مطمئن وأنا أعرف نفسي. كيف تعرف نفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني نفسي طرفة عيني، لأن إذا وكل الأمر لنفسك تهلك والعياذ بالله، طرفة عين تهلك. فلا تقول إني أعرف نفسي، لا، أنت ما تعرف نفسك. لو عرفت نفسك في خاصة في هذا الباب لأخذت بمسالك الحذر، مسالك الحذر. هذا مش شيء مثلا حسي قال نعم يمكن أن أجيب، وقال هذا لا، أنا لما أقول لك أنا أعرف نفسي أنا أعرف، قال أحمل هذه الصخرة، قال أحملها أنا أعرف نفسي، جربت مثلها، مثل هذا قد يصلح، لكن فيما يتعلق بالثبات على الدين وخاصة على توحيد الله عز وجل، تجلس أنت في موضع الذي يفضي بك إلى الشرك وتقول أنا أعرف نفسي وأنا موحد والحمد لله ما يغويني الشيطان، لا أبدا، هذا بل هذا أول الباب تفتحه للشيطان لإغوائك وإيقاعك على أم رأسك في الفتنة. وأي فتنة؟ فتنة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلهذا ما نتعلمه في سبب إشراك قوم نوح أنهم كيف تعاملوا مع الصالحين، عكفوا عند قبورهم وصوروا لهم التصاوير، فوقع الشرك الذي هو أول شرك في الأرض. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر عن حال الناس بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلها على الإسلام، لما جاء قوم نوح زين لهم الشيطان هذا الذي ذكر، وعبدوا أولئك الصالحين، عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، لما صوروا لهم الصور وعكفوا على قبورهم. فالعكوف على القبور وتصوير تلك الصور هذا يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم. قال وقوله وقد أضلوا كثيرا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله نعم. قال وقد أضلوا كثيرا، قال يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، وقد يكون المراد أيضا راجع إلى الكبراء، الأسياد والكبراء والأشراف، أولئك الذين زينوا ومكروا مكرا كبارا بالأتباع فغروهم وقالوا بأن على الحق واتبعونا فيما نصنع في عبادتهم غير الله جل وعلا، فهؤلاء أيضا أضلوا خلقا كثيرا من الناس، لأن نوح عليه السلام مع مدة مكثه في قومه داعيا لهم ومع ذلك لم يتبعه إلا القليل، وما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال أضلوا كثيرا، فعبادة الأصنام تضل كثيرا، والسادة والأشراف والكبراء الذين كانوا فيهم والذين أعطاهم الله جل وعلا المال والولد والحقيقة ما زادهم إلا خسارا وهلاكا لا إكراما لهم، غروا أولئك الأتباع الذين اتبعوهم وضلوا وقد ضلوا بسببهم، فقال جل وعلا وقد أضلوا كثيرا. إلا أن ابن كثير ذكر أن هذا يتعلق بالأصنام، قال الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. لأن أوائل المشركين كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوم نوح وقوم إبراهيم، قوم نوح وقوم إبراهيم أوائل المشركين، قوم نوح وقوم إبراهيم. أما قوم نوح فشركهم كان في العكوف على قبور الصالحين وجعل التصاوير لهم والتماثيل، هذا شركهم. وأما شرك قوم إبراهيم فكان في عبادة الكواكب والشمس والقمر. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أوائل المشركين قوم نوح وقوم إبراهيم. ولهذا تنظر إلى الشرك من بعدهم فتجده راجع إلى كثير من هذين الأمرين المذكورين. الشرك الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن كثير رحمه الله قال فإنه استمرت عبادتها، يعني هاتي الأصنام التي كانت في زمن نوح عليه السلام، قال في القرون التي إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد سمعتم في حديث ابن عباس الذي في البخاري لما ذكر هاتي الآلهة أين كانت في زمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله ولا وقال وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضلوا بسببها. فهو ماذا دعا إبراهيم عليه السلام؟ قال ربي قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا هذا الحرص على أن يجعله وبني في جانب والأصنام في جانب؟ مش فقط دعا أن يترك عبادتها بل أن يباعدها عنه ويباعدهم عنها، فيكونون في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. ما السبب؟ هو ذكر هذا السبب، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثيرا من الناس، كما قال الله عز وجل هنا عن قوم نوح وقد أضلوا كثيرا، بتفسير ابن كثير أنها راجعة إلى الأصنام. نعم. قال رحمه الله وقوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. قال سبحانه وتعالى ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا نوح عليه السلام كما قال ابن كثير رحمه الله دعا على قومه، دعا على قومه لماذا دعا عليهم؟ شكاهم إلى الله، شوف هو دعاهم إلى الله عز وجل، صبر معهم مدة طويلة لما أرى إصرارهم على الكفر وعلى الضلال، شكاهم إلى الله سبحانه وأخبر ربه جل وعلا بأنهم قد عصوه والله أعلم بحالهم، ثم بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى عليهم. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولا تزد الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، وأعظم ما ظلموا به أنفسهم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشركين الظالمين المشركين، إن الشرك لظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى، فأظلموا الظلم والشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، إلا ضلالا إلا بعدا عن الحق الذي يفضي بهم إلى العذاب، إلى العذاب إذا كان بعيدا عن الحق ومات عليه فإن هذا يفضي به إلى العذاب الأليم. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم. وذكر أيضا دعاء موسى على فرعون، أي أن الأنبياء كانوا يدعون على أقوامهم إذا يئسوا من استجابتهم فيدعون الله سبحانه وتعالى عليهم، خاصة إذا رأوا منهم تمردا وكفرا وعنادا. أما بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ما دعا على قومه بالكلية عليه الصلاة والسلام، ما دعا على قومه، بل جاءته فرصة الانتقام من آذوه ولم يستجيبوا له وكفروا وعاندوا، ومع ذلك لم ينتقم منهم يوم جاءه ملك الجبال عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إليه ليطبق عليهم الأخشبين إن شاء فيهلك أولئك القوم الذين عاندوا وكفروا وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا بالنسبة للدعاء عليهم بالكلية، ولكن بالنسبة للدعاء على أحدهم وعلى بعض جماعاتهم فإن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم، فقد دعا على أحد من الناس بأعيانهم ولعنهم عليه الصلاة والسلام، ودعا على الذين الأحزاب الذين تحزبوا لحربه وحرب الإسلام في المدينة في غزوة الأحزاب، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، قال اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب، اهزم الأحزاب، قال اهزم الأحزاب، قال اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. قال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال رحمه الله: يقول تعالى: مما خطيئاتهم وقرئ خطاياهم أغرقوا، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقوله قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح: رب لا تذر. قال سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. بسبب خطيئاتهم الكثيرة أغرقهم الله عز وجل، جاءهم الوعيد الذي حذرهم منه نوح عليه السلام وأنذرهم إياه، جاءهم العذاب الأليم في الدنيا، العذاب العاجل في الدنيا، وهو إغراق الله سبحانه وتعالى لهم. قال: مما خطيئاتهم أغرقوا، أقال أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفة رسولهم. قال: أغرقوا فأدخلوا نارا، نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، أغرقوا فأدخلوا نارا. أما أغرقوا فهذه واضحة، أغرقهم الله عز وجل في الطوفان، وهذا عذاب أليم، لكن قال سبحانه وتعالى: فأدخلوا نارا. أكثر أهل التفسير، وهو قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أن المراد بالنار هي نار جهنم، المراد بالنار نار جهنم. فقال سبحانه وتعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله نارا ولم يذكر بأن نار جهنم، قال هذا التنكير للتهويل، هذا التنكير نارا للتهويل، وذكرها بالماضي لأن قال أدخلوا، وجهنم هذه يدخلونها يوم القيامة، قال لكن قال أدخلوا لأجل الإعلام بتيقن ذلك وحصول العذاب لهم، لأن التعبير بالماضي على ما يكون في المستقبل للدلالة على أن ذلك آت لا محالة، كما قال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى أمر الله هو سيأتي، لكن لما كان آتيا حقيقة ولا مرية في ذلك، قال جل وعلا: أتى أمر الله. فهو نفس الشيء، قال أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا هذا التعبير بالتعبير بالماضي لإفادة تحقق هذا العذاب الذي يكون في نار جهنم. ومن أهل العلم من جعل الفاء هنا على حقيقتها أنها للتعقيب، أغرقوا فأدخلوا وقت إغراقهم، لما أغرقوا أدخلوا بعدها النار، أدخلوا بعدها النار، وقالوا هذه النار التي تكون في عذاب القبر في الحياة البرزخية، مثل التي قال الله جل وعلا فيها عن فرعون وجنده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه النار قبل قيام الساعة هي النار في قبورهم، النار التي تكون في الحياة البرزخية التي تكون بين الدنيا وبين الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فبعض أهل العلم كالشوكاني والآلوسي رحمهم الله قالوا بأن معنى قوله سبحانه وتعالى أغرقوا فأدخلوا نارا أن الفاء على حقيقتها للتعقيب، فأدخلوا النار أي النار حقيقة، وهذا في الحياة البرزخية، فاستدل بالآية على عذاب القبر. وثمة قول ثالث وهو قول الضحاك وغيره، قالوا بأن المراد هو خليط بين العذاب، هو عذاب عذبوا به فأغرقهم الله وأدخلهم نارا، فكانوا يغرقون في جانب ويحرقون في جانب آخر، في تنوع الزيادة في العذاب، يحرقون يغرقون يغرقون في جانب ويحرقون في جانب آخر، فيكون خليطا بين بالعذاب لزيادة العذاب عليهم. نعم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا، وهذه من صيغ تأكيد النفي. قال الضحاك ديارا واحدا، وقال السدي الديار الذي يسكن الدار. نعم، قبلها قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لما جاءهم العذاب وحل عليهم العذاب، أوجدوا من ينصرهم ومن يدفع العذاب عنهم؟ لا يجدون أحدا. ومن ذا الذي يرد قضاء الله سبحانه وتعالى وما يقدره سبحانه وتعالى؟ قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذا دعاء، لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا، يعني هذا دعاء من نوح عليهم، دعا عليهم. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولأن دعا عليهم أيضا وقال نوح رب لا تذر على الأرض، دعا عليهم دعاء. ومتى دعا عليهم نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام دعا عليهم لما يأيس منهم، وقع منهم الكفر والعناد والإصرار على الضلال وأيس من استجابتهم، فدعا الله سبحانه وتعالى عليهم. وأعظم شيء جعله يدعو عليهم أن الله أعلمه بأنه لن يؤمن منهم أحد، وهذا يقين ما دام جاء من عند الله عز وجل. وأوحي إلى نوح أن له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما جاءه الوحي بأن هؤلاء لن يؤمنوا فدعا الله سبحانه وتعالى عليه، ما دام شأنهم كذلك، إصرارهم وعنادهم على الكفر واستكبارهم، وهو قد أيس من إجابتهم، وجاءه الوحي بأنهم لن يؤمنوا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم. نعم. قال رحمه الله فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه، وقال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقوله إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، لما دعا عليهم استجاب الله جل وعلا، استجاب الله جل وعلا له، لكن قال كما قال سبحانه وتعالى عنه إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن تذرهم، إن أبقيتهم ولم تهلكهم، وهذا يذكره لبيان سبب دعائه عليهم، دعا عليهم لأنهم لو بقوا فإنهم سيضلون أقواما آخرين، فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلا من سيفجر ويكفر، يكفر النعمة ويفجر في الطاعة، فلا يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعبد الله جل وعلا، إلا من سيفجر ويكفر. وهذا كما قال ابن كثير وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقد خبر حالهم في هذه المدة الطويلة، وأن هذا هو شأنهم، وأنه لو بقوا فإنهم سيضلون عبادا آخرين، لكن الله جل وعلا أهلكهم جميعا، فما أبقى إلا من آمن مع نوح عليه السلام، طبعا مع نوح، أي نوح ومن آمن معه. نعم. قال رحمه الله ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن، وقوله وللمؤمنين والمؤمنات دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات. ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والأدعية المشروعة. وقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا، قال السدي إلا هلاكا، وقال مجاهد إلا خسارا، أي في الدنيا والآخرة. نعم، وهذه السورة ختمت بهذه الدعوة التي دعا بها نوح عليه السلام، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. والملاحظ أنه لما دعا بدأ بنفسه، قال رب اغفر لي، ثم دعا لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا من الأمور التي يحرص عليها الإنسان في دعائه، أنه إذا دعا فإنه إما أن يدعو دعاء عاما يشمله ويشمل غيره فيأتيه بصيغة الجمع، أو إن شاء أن يخصص نفسه بالدعاء ويدعو لغيره. إن خصص نفسه بالدعاء فإنه يبدأ بنفسه، يبدأ بالدعاء نفسه ثم يدعو لغيره من الوالدين وعموم المسلمين والمسلمات. قال ربي اغفر لي ولوالدي، وقوله لوالدي بعضهم يقول، بعض مقسمين أهل التفسير يقول إن المراد بوالديه آدم وحواء، ولكن منهم من قال إن المراد بقوله والدي والداه حقيقة، فهذا يستدل به أنهما كانا ممن آمن، والداه كان ممن آمن. قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال الضحاك يعني مسجدي، يعني بيتي ما المراد بها؟ مما فسرت به مسجدي، وفسر به بيتي حقيقة يعني مسكنه، وقيل بيتي ديني، من دخل ديني، فيكون الدعاء لمن دخل في الدين وآمن، وهذه أعم، وكذلك الدعاء لمن دخل بيته ودخل مسجده، فهذه كلها أقوال ذكرت وغيرها في معنى قوله بيتي. قال الضحاك يعني مسجدي. قال ابن كثير ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن، على ظاهره يعني بيته مسكنه الذي يسكنه، فهذا معنى قوله أنها تحمل على ظاهرها، فكل من دخل بيته ممن آمن، وهذا قيد، ممن آمن فإنه داخل في دعوته. أما من كان في بيته، زوجته في بيته ولا يشملها الدعاء لأنها ماتت على الكفر كافرة، ابنه أهل بيته، ولكن الله جل وعلا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لأنه كفر ومات وأغرقه الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل في دعوة نوح عليه السلام. قال وقوله للمؤمنين والمؤمنات دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والأدعية المشروعة، يعني أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الإنسان يدعو بها، الواردة في القرآن يدعو بها، بل ابن كثير يقول إنه يستحب أن يدعو الإنسان بهذه الأدعية، خاصة إذا علمت أن أدعية الأنبياء هي أدعية جامعة وأدعية عظيمة المعنى والمطلب. ولذلك لو أن الإنسان حرص على الدعاء الذي يسمى بالدعاء المأثور الذي جاء في الكتاب وما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأؤكد وأقول ما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذهب الإنسان يدعو بكل دعاء يزعم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من التثبت في هذا الباب. الآن يأتي في هذا الزمان مع وسائل التواصل، الناس تبعث منشورات هكذا وقال هذا دعاء، ويزيد بعضهم يقول دعاء مهجور لأن الناس يتركونه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا نظرت أصلا ربما تجده لا أصل له، مش حتى باش تحكم عليه بأنه ضعيف سندا أو متنا، لا أصل له هذا الحديث، كلام فقط جاء به هكذا وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يتحرى في الدعاء المأثور الثابت في الكتاب والذي ثبت وصح في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقوله ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، قال السدي إلا هلاك، وقال مجاهد إلا خسارة، أي في الدنيا والآخرة، ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، إلا هلاكا وخسارا ودمارا، كلها بمعنى واحد، فهو دعاء على الظالمين. وطبعا هذه الدعوة التي دعا بها نوح عليه السلام فهي تشمل المؤمنين والمؤمنات وتشمل أيضا الظالمين، طلب المغفرة للمؤمنين والمؤمنات، والهلاك والدمار وزيادة الدمار والهلاك والخسران للظالمين. قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ثم دعا على الظالمين قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، فإن دعاءه هذا يشمل كل ظالم ويشمل كل مؤمن، يشمل المؤمنين والمؤمنات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.